لان الناس كل الناس يقول بعضهم لبعض الا ترون ما انتم فيه، الا ترون ما قد بلغكم، الا تنظرون من يشفع لكم الى ربكم. فيقول بعض الناس لبعض، فالكلام عن الناس وليس عن امة النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب امتي امتي، فيقول الله ادخل من امتك من لا حساب عليه من الباب الايمن من ابواب الجنة. واذا يكون الامر قد انتقلنا هنا نقلة من مجال الحشر الى مجال ما بعد الميزان، وهذا ما جعل الشارع يتعجب من رواة الحديث، فيقول العجب كل العجب. اعرفتم اين الاشكال الذي اثاره الشارع؟ يقول العجب كل العجب من ايراد الائمة لهذا الحديث من اكثر طرقين. لا يذكرون امر الشفاعة الاولى اللي هي ان يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لله عز وجل، فيأتي الله عز وجل ليفصل بين الناس، وهذه الشفاعة العظمى التي لا شريك للنبي صلى الله عليه وسلم فيها على الإطلاق، وهي المراد بقوله تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا فتحمده الخلائق كلها، لانه مقام يتنحى فيه عن الشفاعة آدم عليه السلام فمن بعده من الرسل العظام واولو العزم الخمسة وغيرهم الكل يقول نفسي نفسي ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا الحديث من بدايته كلام عن الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود كما جاء ذلك في الاثار السلفية الصحيحة في تفسير الآية الكريمة، وكذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول رحمة الله عليه والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه، لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في أن يأتي الرب تعالى لفصل القضاء كما ورد هذا في حديث الصور. يعني حديث الصور جاء فيه هذا الأمر مفصلا، ولكن حديث الصور لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنتحدث عن تخريجه بعد صفحات او في الصفحة التالية كما قال المحقق. يقول فانه يعني المجيء لفصل القضاء بين الناس، فانه المقصود في هذا المقام وليس المقصود الشفاعة في دخول اهل الجنة الجنة، فانه الان الضمير يعود على ماذا؟ على الفصل او على المجيء على الاتيان، يأتي الرب تعالى لفصل القضاء، فانه المجيء ده والاتيان ده هو المقصود في هذا المقام، ومقتضى سياق اول الحديث كذلك. فالمقصود والسياق واول الحديث كل ذلك يجعل المستمع يستعد وينتظر الحديث عن اتيان الرب سبحانه وتعالى للفصل بين الناس. يقول فان الناس انما يستشفعون الى ادم فمن بعده من الانبياء في ان يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم، كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه. فاذا وصلوا الى المحل يعني الى اللحظة الحاسمة الفاصلة التي ينتظر فيها الناس ان يأتي الرب عز وجل، يعني مستمع الحديث ينتظر ان يبين راوي الحديث ان الله يأتي للفصل، فاذا وصلوا الى المحل انما يذكرون الشفاعة في عصاة الامة واخراجهم من النار. هذا هو الاشكال الذي جعل الشارع يتعجب. عرفتم الاشكال؟ جاء تم تصوير الان. وكأن يقول وكأن بحق، يعني هو اورد الاشكال ويريد ان يجيب عليه او يجيب عنه، فقال وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار

لنقول هذا الكلام تعصبا، وان كان التعصب للحق امر محمود، الا انه الحق الذي دل عليه او دلت عليه سيرة اهل السنة والجماعة، انهم اسعد الناس من النصوص، اسعد الناس اتباعا للنصوص القرآنية والنبوية، هم اتباع سلف الامة الصالح رضي الله عنهم اجمعين. ولذلك كان هذا هو المنهج الذي ينبغي ان يدرس، وينبغي ان ندندن حوله، وان نعلمه للصغار، وان نعلمه للكبار، وان نذكرهم به، ودائما نبدأ منه وننتهي اليه منهج اهل السنة والجماعة. وإلا فان الخروج على هذا المنهج والخروج عن فهم النصوص تبعا لهؤلاء، فانه يجعل الانسان يقع في بدع ويتبع اهل الاهواء، وتكون حينئذ مشاكل عقدية ومنهجية لا حصر لها. نعيذكم ونعوذ بالله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله ونعيذكم بالله ان تكونوا من اهل الاهواء. فقال هنا، وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة. بدأ بالخوارج لماذا؟ لأنهم أسبق في ظهور بدعتهم على المعتزلة، فالخوارج خرجوا قبل اعتزال المعتزلة، فالمعتزلة ظهروا في عهد الحسن البصري، لكن الخوارج سبقوا فقد خرجوا سابقا على علي بن ابي طالب، وظهروا وتجلى مذهبهم في عصر علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين انكروا خروج احد من النار بعد دخولها. لماذا؟ لان عندنا ايات تقول وما هم منها بمخرجين، ولكن فهم السلف للايات ايه؟ خذوا بالكم. ولذلك دائما نقول اننا ناخذ بالكتاب وبالسنة، بفهم من؟ بفهم السلف. نعم. يقول: الذين انكروا، المعتزلة والخوارج انكروا خروج احد من النار بعد دخولها، فيذكرون من؟ الرواة من السلف الذين قالوا كأن مقصود السلف. يقول: فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا اليه من البدعة المخالفة للاحاديث، يعني الاحاديث الصحيحة بل والمتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني مقصوده ان الحديث بيحكى في بدايته والكلام تفهم منه انها الشفاعة العظمى، ثم ينقلك اختصارا الى الحديث عن الشفاعة الاخرى التي هي من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن للرسول عليه الصلاة والسلام شفاعات متعددة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حينما كان يتكلم عن يوم القيامة وما يدور في يوم القيامة، ليس هذا في مجلس واحد، وإنما كان يقول ذلك في مجالس متعددة، وهذا من سنة القرآن الكريم. فالقرآن الكريم لا يتكلم عن اليوم الآخر في سورة واحدة، وإنما سور متعددة، وكل صورة فيها ما يوافق الصور الاخرى، ولكن يأتي بجديد. فعندكم صورة القيامة وصورة الحاقة وصورة القارعة وصورة الزلزلة وصورة التكوير وصورة الانفطار وصورة الانشقاق، مش كده؟ غير الصور الاخرى الكبيرة التي يتحدث فيها كصورة المؤمنون، وصور كثيرة يتحدث عما يحدث في يوم القيامة. فليس عندنا في القرآن الكريم صورة تتحدث عن يوم القيامة بجميع ما يحدث فيه، لأن القرآن ليس ككتب البشر. كتب البشر لو جيت تألف كتاب هتتكلم عن الصلاة، تتكلم عن الزكاة، تتكلم عن الطهارة، تتكلم عن الجهاد،

حديث الصور متفق الى هنا اختصارا كده متفق انه ياتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش الى هنا تمام. لكن قوله في مكان يقال له تحت هذا نقول لا نسلم به لانه لم يثبت. فيقول الله ما شانك وهو اعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقول يا رب وعدتني الشفاعه فشفعني في خلقك فاقض بينهم. فيقول سبحانه وتعالى شفعتك انا اتيكم فاقضي بينكم. قال فارجع فاقف مع الناس. ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكه في الغمام. ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء. والكروبيون الكروبيون هم الملائكه المقربون، ولكن لم ياتي في الاحاديث الصحيحه تسميه الملائكه بالكروبيين، وانما هي في احاديث ضعيفه. قال والكروبيون والملائكه المقربون يسبحونه بانواع التسبيح. قال فيضع الله كرسيه حيث شاء من ارضه، ثم يقول اني انصت لكم منذ خلقتكم الى يومكم هذا اسمع اقوالكم وارى اعمالكم فانصتوا لي فانما هي اعمالكم وصحفكم تقرا عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. الى هنا هذا الخبر او هذا الحديث يعني بهذه الالفاظ لا نستطيع ان ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى لا نختلف عليه لانهم لما ذهبوا الى الرسل وكلهم يحيلهم الى من بعده حتى احالوهم الى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الله تعالى قد شفع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ليفصل بين الناس، لكن ليس بهذا التفصيل في الحديث لان هذا الحديث لم يصح. فان صح قلنا لي واخدين بالكم ولا لا؟ قال الى ان قال يعني بيختصر هو حديث السور، والا الحديث طويل وعايزين تقفوا عليه ارجعوا له في تفسير سورة الانعام ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. سورة الانعام هذه الاية اورد الامام ابن كثير في تفسيره هذا الحديث، واخدين بالكم ولا لا؟ هذا الحديث اورده بطوله عند تفسير هذه الاية من سورة الانعام. يقول فاذا افضى اهل الجنة الى الجنة قالوا من يشفع لنا الى ربنا فندخل الجنة، فيقولون من احق بذلك من ابيكم انه خلقه الله بيدي ونفق فيه من روحي وكلمه قبلا. قبلا يعني ايه؟ مقابلة وعيانا. فيأتون ادم فيطلب ذلك اليه وذكر نوحا ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم الى ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتي الجنة فآخذ بحلقة الباب ثم استفتح فيفتح لي او فيفتح لي فأحيي ويرحب بي، فاذا دخلت الجنة فنظرت الى ربي عز وجل قررت له ساجدا فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما اذن به لاحد من خلقه، ثم يقول الله لي ارفع يا محمد واشفع تشفع وسل تعطى، فاذا رفعت رأسي قال الله وهو اعلم ما شأنك، فاقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في اهل الجنة يدخلون الجنة، فيقول الله عز وجل قد شفعتك واذنت لهم في دخول الجنة. هذا الحديث الشيخ الالباني في تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية ضعفه وقال وقول الحافظ ابن كثير في تفسيري انه حديث مشهور لا يستلزم صحته كما لا يخفى على اهل العلم، لانك من الممكن حينما تطلع على قول الامام الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمة الله عليه وهو يقول انه حديث مشهور لا تظن ان الحديث المشهور بمعنى الايه الصحيح، وانما مشهور يعني مشهور عند الناس والناس يعرفون الحديث، لكن ليس كل مشهور ايه صحيح. فمثلا هناك حديث صيام رمضان معلق بين السماء والارض لا يرفع الا بزكاة الفطر، ماذا حديث مشهور على ألسنة كثير من الناس وحديث باطل

والضرب يكون مش على مكان محترم، ما تضربش على الوجه. فان ابن ادم فان ادم خلق على صورتي، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سيبقى الضرب، والضرب ده مش كل السيدات هيجعل يجعلوا الرجال يلجأوا اليه، لان في امرأة ممكن بالهجر خلاص بالكلمة، يبقى المسألة فيها لما تجد فيه في بقى زي الرجال نفسهم ما بيجوش غير بالاهانة. يعني في رجل مهما تعمل فيه ما يجيش غير انه يتمسك في الاسم وياخد علقة حلوة يتشبع كويس علشان يمشي مظبوط، وإلا يروح يشرب مخدرات، وإلا يروح يحط ايده في جيوب الناس، وإلا مش كده ولا لا؟ يبقى القضية مش قضية الناس بتقول النساء بتضرب، ما هو لأن الرجل وليها. كذلك ما هو الحاكم لما بيلاقي الرجل تعدى حدوده الشرع بيتدخل بالضرب، مش كده ولا لا؟ يبقى في ضرب وبيضرب وبيجلد لما بيتعدى حدوده. فالمرأة كذلك إن أخطأت بعد الوعظ وبعد الهدي من الممكن أنا، والضرب مش ضرب كسر، وانما هي. وفي نوعيات من الستات ما بتقبلش هذا الامر، ممكن المساله بالكلمه تنتهي لحيث ما توصلش زوجها الى هذا الامر. وفي امراه لا تاتي الا بالضرب. بعد كده ان لم تجد الامر بالصوره دي مش هنوصل بقى لدرجه ان تدخل معها في مصارعه كل يوم تضربها، لا لا لا. وان خفتم شقاق، ما دام وصلنا للامر ده وما اصلحش حالها فبعثوا حكما من اهلي وحكما من اهليها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم الى اخر هذا الامر. فاخواننا مساله المعامله مع الزوجه والمعامله مع الاولاد، هذا الامر محتاج اصلاح لك انت اولا، انت تصلح نفسك اولا عشان اولادك وزوجتك يجدوا فيك الايه؟ الاسوه، ويجدوا فيك القدوه، ويجدوا فيك الرجل الصالح اللي هم يتبعوك في هذا الامر. ولذلك الامر ده محتاج منك انت البدايه. واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا انا جاي عليكم النهارده اوش، مش كده؟ جاي انا عليكم اول النهارده. لا لعب كوتشينه ايه يا عم الشيخ ده؟ في حد معانا هنا يلعب كوتشينه؟ ينفع؟ لا على الكمبيوتر ولا على القهوه. معنى السابق بالخيرات اللي هم المقربون، والمقتصد اللي هم اصحاب اليمين، والظالم لنفسه اللي هم عامه المسلمين. مش ربنا عز وجل بين لنا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ايه؟ ظالم لنفسه. ظالم لنفسه ده اللي هو اهل التوحيد موحد وياتي بالاوامر الشرعيه ويتخلف احيانا عن بعضها وينتهي عن المحرمات ويتلبس ببعضها، ده ظالم لنفسه. يخالف في الاوامر احيانا وايه؟ ويأتي المحرمات احيانا، ولكنه ليس من اهل الشرك والعياذ بالله. ده الظالم لنفسه. وبدأ بالظالم لنفسه عشان يفتح باب عشان يبين لك ان الرحمة سبقت الغضب. واخدين بالكم ولا لا؟ وبين اول شيء ما قالش المقربون، لا قال ايه هنا؟ فمنهم ظالم لنفسه، عشان يفتح الباب للناس بالاقبال على الله عز وجل، وعشان ما يتنطقش من رحمة الله. فمنهم ظالم لك ومنهم مقتصد، ده الطبقة التي تأتي الأوامر وتنتهي عن المحرمات بس. ومنهم سابق بالخيرات، دول بقى المحسنون، مش كده ولا لا؟ أهل الإحسان الذين يأتون بالنوافل ويكسرون منها، الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يعزوه إلى الرب سبحانه وتعالى: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، الى اخر الحديث. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.